مستمعينا الكرام، جمعة مباركة ومرحبا بكم أينما كنتم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق مباشرة على أثير راديو بلس. ما المقصود بالثقة بالنفس؟ أين تكمن أهمية الثقة بالنفس؟ وكيف يقوي المسلم ثقته بنفسه بما يرضي الله عز وجل؟ إذن الثقة بالنفس هي موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 05-22-26-36-66 أو 05-22-26-39-8. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ هشام برحيم، وهو واعظ بعدد من مساجد مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ، جمعة مباركة ومرحبا بك على أثير راديو بلس. أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة من برنامج دين وأخلاق تناولنا موضوع الثقة بالله، والثقة بالله هي صفة من صفات الأنبياء، وأيضا صفة من صفات الأولياء الصادقين، صفة من صفات العباد الزهاد. والثقة بالله تجعل العبد راضيا بالله، فإذا وثق العبد بالله وأيقن أنه رازقه زهد في هذه الدنيا وعاش فيها راضيا مطمئنا. ضيفي الكريم، كيف نصل إلى الثقة بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد سبق في الحلقة السابقة من ذكر بعض الأسباب أو الآثار التي تفيدك ثقة بالرب عز وجل. من أجلها معرفة الله، ومقصود العلماء رحمه الله تعالى بمعرفة الله عز وجل معرفة الإله الحق الذي يستحق العبادة دون من سواه، معرفة أن إفراد الله عز وجل بكل فعل محمود محبوب للرب عز وجل من دعاء وذكر واستغاثة وصلاة واستعادة وصوم وحج ونذر وذبح يستحقه الرب عز وجل. فإفراد الله عز وجل بهذا هو معرفة الله. فإذا كان الإنسان عارفا بالله عز وجل، ثم ركب على ذلك معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والشريعة والسنة والعقيدة والمنهج والاتباع والسلوك والأخلاق، فإنه حينئذ يكون قد استكمل أجل أسباب الثقة بالله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن أولى خطوات الثقة بالله سبحانه وتعالى هي معرفة الله سبحانه ومعرفة وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسلوكه. صح. فضيلة الشيخ، نأخذ أول مكالمة هاتفية من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخ حسن. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الأخ حسن، هل أنت في الاستماع؟ نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخ رشيد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام سيدي. وعليكم السلام. كيف عليكم سيدي؟ الله يحفظك. الحمد لله، بارك الله فيك. غير بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو ثقة في النفس، كان أعتقد على أنه الوقت اللي تحدث الشيخ لنا على المسألة تاع أنها كترتبط بالمعرفة ديال الله سبحانه وتعالى والمعرفة ديال سيدنا رسول الله، كنظن على ان بعدا اولا قبل ما يكون عندنا الثقه بالنفس خص تكون عندنا واحد التربيه، وهذه التربيه هي اللي كتجدد هذيك العلاقه تاع المعرفه بالله عز وجل، المعرفه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. طبيعه الحال الانسان ما يمكن يحقق هذه الثقه الا وحكين كاين واحد المنهج رباني اللي ربى به الصحابه، اللي ربى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي عرضهم وأرضاهم، وخلاهم أنهم يتعلقوا بالجانب النبوي من أجل المعرفة ديال الله سبحانه وتعالى. وهذا الثقة بالنفس كتكتسب عن طريق الاتصاف بالأخلاق ديال سيدنا رسول الله، ومن خلالها الإنسان كيدير الثقة في النفس ديالو، كيدير الثقة في الدين ديالو، الثقة في الأحباب تاعو، في الناس ديالو، في العشيرة ديالو، في الخلق جميعا. وهنا كتكون هذه الثمرة ديال الثقة في النفس الإنسان، وكيصبح عنده ذاك المبدأ ديال أنه حر في أقواله، حر في أفعاله، حر حتى حتى في العلاقات تاعو مع الآخرين. علاش؟ لأنه دائما كتكون هذيك العلاقات كتكون منضبطة وممنهجة بهذاك المنهج ديال المعرفة ديال الله سبحانه وتعالى والمعرفة ديال سيدنا رسول الله. وشكرا كبير. بارك الله فيك الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ هشام برحيم، الأكيد أن التربية على منهج السلف الصالح تعد أيضا من بين الأسباب الرئيسية المعينة على ثقة بالله سبحانه وتعالى. لا شك بذلك، إلا أنه لابد من ترتيب هذه المسائل على وفق التنزيل، لأن الرب عز وجل أمرنا بلزوم سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته جاء بالدعوة إلى التوحيد، وهي معرفة الإله الحق الذي يستحق العبادة. فلما استقر الأمر في شأن هؤلاء الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم الصحابة، انتقل بهم النبي صلى الله عليه وسلم لكمال الدين، ففرضت الشرائع وكمل الله عز وجل الدين بالسلوك والأخلاق، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأعمال صالح الأخلاق. ومن هنا يتبين على أن التربية على منهج النبوة تكون ثانية بعد المعرفة، فيستحيل أن يربى المرء على شيء لا يعرفه. المعرفة أولا تسمى عند العلماء بالعلم، فالعلم سابق، وبوب العلامة البخاري في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وعليه فالعلم وهو المعرفة بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه التربية. ويقصد العلماء بالتربية هنا العمل بمقتضى ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون أيضا الصبر على ذلك، فإن الإنسان يطلب من الباري جل وعلا أن يثبته على ذلك. أحسنت. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة. بارك الله فيك علينا وعليك وعلى جميع أفراد الأمة العربية الإسلامية. بجزك بخير، عندي جوج أسئلة لكان ممكن. تفضلي. السؤال الأول، أن واحد الأخت كتصلي بينا صلاة الجماعة ولكن ما كتخرج من الصف، يعني كتبقى معنا في نفس الصف. والسؤال الثاني هو، أنا الأخت ديالي طالبة علم، يعني كتعلم قواعد الجبل وداك الشيء، وكيعطيهم أنهم كل سيمانة كيحفظوا من 8 سيمانة في الأسبوع، ولكن هي ملي كتجيها مثلا الحيض، يعني ديك السيمانه ملي كتبقاش قاصه، يعني بحال انها كتناسى. واش يمكن لها انها توخى تكون في الحيض، يعني تهز المصحف وتقى؟ وما جاتكم بخير وشكرا. بارك الله فيك الاخت سلوى من مدينه الدار البيضاء. ناخذ الاخ حسن مره اخرى من مدينه الدار البيضاء. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل الاخ حسن. أولا كتقدمي الشكر لله تعالى أن هيأ لنا هذا الشيخ المبارك في هذه القناة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يديمه في هذه القناة المباركة يا رب. ثانيا أتقدم له بالشكر وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. سؤالك الثاني، ما هي آثار الثقة السليمة بالنفس؟ آثار الثقة السليمة بالنفس، هل لها آثار على النفس؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء. مكالمة أخرى هاتفية من مدينة فاس هذه المرة، الأخت منى. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة لك والشيخ. علينا وعليك. سيدي كنشكركم على هذا البرنامج، وسيرتو في الموضوع ديال هذا النهار، موضوع ديال الثقة، يعني موضوع جد هام. يعني الانسان الحمد لله ما كانش عنده الثقه في الانسان في النفس ديالو، ما يمكنش انه يزيد القدر. وبغيت عندي واحد السؤال، الله يجزيك بخير. الانسان الا مشات له الثقه، كيفاش يمكن له يسترجع لها يسترجع الثقه ديالو؟ السؤال الثاني، الله يجزيك بخير، بالنسبه للوضوء، واخا خرج على الموضوع هذا. لا تفضل، نحن نرحب بجميع الاسئله. الله يبارك فيك. بالنسبه للوضوء، بالنسبه اللي كيتوضا في وسط المرحاض، واش هذا عنده جائز ولا لا؟ لا ضروري خصو يتوضا خارج المرحاض. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك الأخت منى من مدينة فاس. فضيلة الشيخ، نجيب على تساؤلات اللي توصل بها برنامج دين وأخلاق. البداية ستكون مع الأخت منى من مدينة فاس، سؤال مرتبط بموضوع المطروح للنقاش، كيف يسترجع المؤمن ثقة بالنفس عندما يفقدها؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الثقة بالله عز وجل هي رأس كل فضيلة، وإن التوكل على الله عز وجل هو رأس الدين وقاعدته، وعليه لا ينبغي للمرء أن يكثر من الكلام حول الثقة بالنفس ويتغافل عن ذكره للثقة بالله. مسألة الثقة بالنفس هذه للعلماء فيها تفصيل خاص، وقد يباغث بعض الناس في سماعهم لتقرير العلماء لهذا. فضيلة الشيخ، عفواً، ما المقصود بداية بالثقة بالنفس؟ والله لا أستطيع حدها حدا يفيدك الاحتراز من أخطاء الناس في تصور الثقة بالنفس، وإنما أقربها كما يقول العلماء أن الحدود أحيانا تقع تقريبات أو مقربة للمعاني الشرعية. الثقة بالنفس هي أن يكون الإنسان معتمدا على نفسه، لا أقول متوكلا على نفسه وإنما معتمدا على نفسه. هذا الحد من بعض العلماء عليهم أخذ كثيرة. أولها أن الثقة بالله عز وجل هي توكل على الله، وهو حق لله عز وجل، لأني أسلفت لك أن معرفة الله عز وجل هي أصل، ولا بد لكل واحد منا مسلما كان أو غير مسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم أن يعلم الله وأنه المفرد بكل عبادة. إذا تبين هذا فإن الناس إذا قالوا أنا أعتمد على نفسي أو أثق بنفسي، أقول له إذا كان الثقة بالله عز وجل عبادة، فالثقة بالنفس إما أن تكون مركبة على الثقة بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مصحح عنه أنها كنز من كنوز الجنة، أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل أن يرده إلى نفسه طرفة عين. فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى أن يكون قويا دون الله. لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الاستعانة بالله عز وجل عبادة، ويصدقه قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فيحتاج المرء إلى الله. إذا لا يقدر الإنسان على التوكل أو الاعتماد على الأسباب دون ربها جل وعلا. وعليه فمن قال منا أنا أثق بنفسي، جماعة من العلماء قالوا هذا كلام خطأ. إذن مفتاح الثقة بالنفس هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، إنما العلماء أجروا مسألة الثقة إلى جانب عظيم، الركن الوثيق في الناس، كأن يثق الإنسان في عقد من العقود أو أن يثق الإنسان في شخص من الأشخاص، والمراد هنا تحديد معنى الثقة، كأن يعتمده في بعض المسائل، يقول هذا الرجل أمين والأمين يوثق به، هذا الرجل حافظ لحدود الله ويوثق به، هذا الرجل كذا وكذا فيوثق به. فضيلة الشيخ، كاين بعض الناس كيعانيوا من مسألة عدم الثقة بالنفس لأنهم لا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب، أحسنت أخي عبدالعلي. بشكل عملي كيف يستعيدون الثقة بالنفس؟ إذن لكي يكون الإنسان واثقا من نفسه، أضرب مثالا يقول فيه العلماء، هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن هكذا؟ أنا مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أعطى لبعض الصحابة عطية، فقال أحد الصحابة يا رسول الله لم تعطي فلانا وهو مؤمن، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له أو مسلم، فقال هو مؤمن، فقال أو مسلم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يرجع إليه في كل شيء، وإنما المعول على تزكية رب العباد. الإنسان إذا قال أنا أثق بالله عز وجل نقول عبادة، لكن لو قال أنا أثق بنفسي ففيه نفس الاعتماد على غير الله، ومن هنا حماية لجانب التوحيد يقال إن المرء إذا قال أثق بالله وأثق بدين الله عز وجل فهذا من المعرفة الحقة، أما الوثوق بالنفس فلربما جعله يتوكل على أقول يعتمد على نفسه، والاعتماد على النفس قد يذرك الله عز وجل وأسبابك، وحينئذ لن يفلح المرء أبدا. أذكر لك بعض الأدلة من ذلك. قصة غزوة أحد، وأن الصحابة كانوا في كثرة وقوة فأعجبتهم كثرتهم، هذا يفيدك الوثوق بالعدد. فلما قاتلوا المشركين جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماه جماعة من الصحابة، قال لهم ولو بدا لكم النصر فلا تنزلوا من هذه الجهة، هؤلاء حماة ظهر المجاهدين. مع ذلك لما أعجب الصحابة بكثرتهم نزل الناس من جبل الرماه واختلطوا بالصحابة فرحا بكونهم سينصرون، إذا بالمشركين عاودوا عليهم الكرة من ظهورهم وقد أصابوا من الصحابة عددا. من هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى لا ينبغي للإنسان أن يثق بأسبابه أو بجهوده أو بنفسه، وإنما لا بأس للإنسان أن يقول أنا أرجع إلى نفسي في تحقيق هذه القضية، اعتمدت على الله ثم على كذا وكذا في بيان كذا وكذا، لا بأس. ففي باب التوكل على الله عز وجل نقول هذه المسألة وهي مسألة الثقة بالناس أقول بالنفس هذا ليس بجيد، فالأولى أن يقول الإنسان أنا أعتمد على الله أتوكل على الله ثم على ما أبذله من وسع. فضيلة الشيخ، كاين بعض الناس اللي كيعانيوا من بزاف ديال المشاكل، ربما البطالة، ربما هناك من يعاني من الإحباط، نعم، من الفشل، من مشكل معين في هذه الحياة، كيف يتقبل الإنسان يعني هذا الواقع ويحاول أن يعمل على تغييره؟ لا بد للإنسان أن يعاود الكرة في تحقيق إيمانه، أن يكرر الكرة في تحقيق إيمانه، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، وكان يعد له الصحابة رضي الله عنهم أنه يستغفر أكثر من 70 مرة في مجلس واحد، كله من بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعول على نفسه، بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم المقام بسطة فقال لا أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته، خرجه البخاري. فهذا يفيدك على أن الناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم، إنما هي رحمة من الله عز وجل، لكن هناك ثمرة الأعمال وهي أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وعليه فينبغي لكل مضطرب في نفسه ولكل مهموم أو مغموم أو مصاب بالإحباط كما يعبر الناس اليوم أن يرجع إلى الله بتوبة نصوح وإخلاص الدين لله. كثير منهم لا يصلي، كثير منهم لا يقصد الله عز وجل بالرجاء والرغبة في الله، لا يرفع يديه في خلوات، لا يصمد إلى الله عز وجل في الظلمات لكي ينجيه الله عز وجل من هذا الحال. طيب فضيلة الشيخ، ما هي آثار الثقة السليمة على النفس؟ أول شيء تقدم به الأخ حسن، أول شيء في آثار الثقة بالنفس السليمة أنه إن وثق بنفسه نسي ربه، لذا يقول علامة ابن القيم أن حقيقة التوكل أن يرى الله عز وجل ولا ينظر إلى الأسباب، بمعنى لا يرى الأسباب قوية إلا أن يقدر الله عز وجل ما شاء، فالله عز وجل هو مقدر الخير والشر، وعليه لا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى نفسه أو يعمد إلى أسباب حية، بل الاعتماد يكون على الحي الذي يموت الذي يقدر على كل شيء جل وعلا. فضيلة الشيخ، نجيب على بقية الأسئلة بشكل سريع، هل يجوز الوضوء في المرحاض؟ الوضوء في المرحاض إذا صب الماء على محل قضاء الحاجة وصار الموضوع نظيفا لا بأس بذلك أن يتوضأ في المرحاض. الأخت سلوى تقول بأن هناك أخت لها في العمل تصلي بالنساء جماعة، لكن الأخت التي تصلي بهم تكون في نفس الصف. هذا قول جماعة من أهل العلم، وكان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلينا ببعض النساء لا يخرجن من الصف، المسألة خلافية بين العلماء، والصواب إن شاء الله تعالى ما فعلت. قراءة المصحف بالنسبة للحائض؟ لا تقرأ من المصحف، واختلف العلماء في هل تقرأ من صدرها أم لا، والرأي الراجح أنها لا تقرأ من المصحف، وهذا مذهب المالكية وغيره من العلماء رحمه الله. أحسنت فضيلة الشيخ هشام أبو رحيم. إذن مفاتيح الثقة بالله سبحانه وتعالى هي الصلاة، الاستغفار، الدعاء، ذكر الله، قراءة القرآن، والتوبة النصوح. فاصل إعلاني قصير ومحطة إخبارية، مباشرة بعد ذلك نعود لإتمام النقاش واستقبال مكالماتكم الهاتفية. نرحب بكل من انضم إلينا اللحظة في هذا الجزء الثاني من برنامج دين وأخلاق مباشرة على راديو بلوس. موضوع حلقة اليوم الثقة بالنفس. نأخذ مكالمة هاتفية من مدينة مراكش. معنا الأخت كريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الأستاذين مقدم البرنامج وفضيلة العلامة، جمعة مباركة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أمكن، ليس لدي تدخل في الموضوع ولكن عندي جوج ديال الأسئلة، هل ممكن؟ تفضلي. بارك الله فيكم، شكرا. السؤال الأول، لقد نذرت لله صيام 10 أيام في حق سيدتين هي وابنتها على اعتبار أنهم تمادوا في إيذائي وإلحاق الأدبي عن طريق تضليل الناس وتشويه سمعتي عن طريق نشر الأكاذيب، ومما أدى إلى معاناة نفسية إلى غير ذلك، إلا أنه للأسف لم أفي هذا النذر. سؤال، هل يسقط هذا النذر فضيلة الأستاذ الذي مر عليه أكثر من سنة؟ السؤال الثاني، ما قول الشرع في قراءة القرآن على الماء وشربه أو كتابة بعض الآيات بالزعفران وغسلها وشربها؟ هل هناك علامات على كون أن الإنسان مصاب بالمس من الشياطين أو عمل له عمل سحري شيطاني على اعتبار أنه في الآونة الأخيرة في مجتمعنا كثرت الرقية الشرعية وأصبح هناك خلط في تلك الممارسات ولم يعد المرء يعرف التفريق بين ما هو شرعي وما هو شيطاني من جهة ومن جهة أخرى ما بين ما هو نفسي يحتاج لمعالجة طبية من متخصص في الحالات النفسية والإضطراب السلوكي وما هو روحاني. عندي اقتراح لفضيلة الأستاذ عبد العالي ناجح إذا أمكن إذا أمكن فضيلة الأستاذ أن تتفضلوا في الحلقات المقبلة إن شاء الله تقدموا لنا موضوعا حول الشيعة بحيث أننا أصبحنا نرى معتقدات وسلوكيات أصبحت تتسلل إلى المجتمع المغربي والأسر ونعرف بأن مجموعة من الأسر ومجموعة من الأوساط لها شاشة الفقر والبطالة تكون مساعدة للتضليل والإيقاع بالشباب والشابات الباحثات عن فرص للزواج في غياب سامي لدور الإعلام من حيث التحسيس والتوضيح. كل هذا من أجل تحصين والحفاظ على أسرة متماسكة عمادها الدين الإسلامي وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقط. وجزاكم الله عنا كل خير. أحسنتي الأخت كريمة من مدينة مراكش وطلبك سوف نقوم بتسجيله سوف نقوم ببرمجة حلقة خاصة حول الشيعة في أعداد مقبلة إن شاء الله من برنامج دين وأخلاق. فضيلة الشيخ نجيب على تساؤل الأول متعلق بندر الأخت كتقول بأن ندرت 10 أيام ولكن لم تلتزم بذلك ما هو حكم الشرع؟ أولا أنا شاكر لكل متصل وبخاصة لهذه الأخت على دقتها في أسئلتها وقد أثارت مسائل مهمة جدا أحسن الله إليها. أسمع أسئلتها وأجيب بما يسره الله عز وجل. السؤال اللي طرحت متعلق بالنذر. النذر هو في ذمتها وبخاصة أن الظاهر من كلامها أنها لم تعينه، قالت علي نذر 10 أيام صياما، فهي في ذمتها إن تيسر لها صامتها متصلة وإن تيسر لها صامتها ولو متفرقة لا بأس، هو في ذمتها. نعم. والسؤال الثاني متعلق بقراءة القرآن على الماء لا وشربه. عليه دليل من كتاب أو سنة وبعض الآثار فيه ضعيفة، إنما هو كان من اجتهاد بعض علماء الحنابلة منهم الشيخ العلامة بن القيم رحمه الله. إذن هو اجتهاد فقط المذهب الحنبلي؟ لا لا نقول المذهب الحنبلي، هو اجتهاد بعض الأئمة اجتهدوا في هذا ولهم بعض الوجوه عند بعض السلف من التابعين. أرى أن هذه المسألة هي محض اجتهاد منهم، واجتهاد العالم في غير العبادات لا يعد حجة وإنما هو من محض التجربة. الناس لما توسعوا في هذا الباب من الفقه أن نطالبهم بالحجة من قال الله قال رسوله، لأنهم يمنعوننا من مسائل عدة بدعوى أن المذهب الفلاني قول فيه ضعيف، فنقول من باب أولى وأحرى هذه المسائل التي ابتلي بها الناس اليوم، وصار الناس يبيعون قارورة ماء ب10 دراهم في البقال عند البقالة تصير بـ500 درهم إلى 700 درهم إلى 1000 درهم، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. للأسف أصبحت تجارة. بالفعل كان أصبحت تجارة وأصبحت لها عيادات وأصبحت لها مراكز وإعلانات، وهذه الأوراق المسمى بالكارت فيزيت توزع على الناس على أن الرجل يشفي من الصرع وإلا السام إلى الموت. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا لعطلت الشريعة. فضيلة الشيخ أفهم من مداخلة الأخت كريمة من مدينة مراكش أن الرقية الشرعية انتشرت بشكل كبير في المجتمع. لا أقول لك هذه العبارة ليست محررة، لا أقول الرقية الشرعية انتشرت، إنما انتشر مدعي الرقية الشرعية. مدعي الرقية الشرعية. نعم مدعي. أما الرقية الشرعية فهي أصل من أصول الشريعة وقد جاء بها الأئمة رحمه الله في كتب الحديث والفقه، يذكرون كتابا للطب كتاب الطب في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. فضيلة الشيخ سؤالي متى تستعمل الرقية؟ تستعمل بعض الأحاديث حصرت وبعضها أطلقت، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فهذا ليس بقيد في القضية، وإنما الرقية تكون من الصرع من دخول الجان في جسد الآدمي، وتكون أيضا من العين، وتكون من السحر، وتكون من الأوجاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة قالت يا رأس ورأسه، قال بل أنا ورأسه، فلا بأس. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم غيره ورقاه غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الرقية في حديث الصحيح لما مر جماعة من الصحابة على قرية فطلبوا الضيافة فلم يضيفوهم، ثم جلس الصحابة في موضع وإذا بسيد القبيلة قد لديك، فجاء واحد منهم فقال إن سيد القبيلة قد لديك، فهل معكم من شيء؟ فقام أبو سعيد الخدري فقال لا أفعل حتى تجعلوا لي جعلة. فاتفق معهم على قطيع غنم، قطيع من الغنم. هذا الاتفاق انتقل بعد ذلك إلى أن ذهب فقرأ علي بفاتحة الكتاب فنشط من عقال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الصحابة وما يدرك أنها رقية، اضربوني معكم بسهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على رقية الملدوغ. فاستفاد العلماء أن كل مريض مستحب جائز له أن يرقي نفسه، وكره في جماعة من العلماء، يعني كره جماعة من العلماء أن يطلب الرقية من غيره، الرجل أن يطلب الرقية من غيره، وأباحها الجمهور، جمهور الفقهاء على إباحة طلب الرقية من الغير. نعم. لكن فضيلة الشيخ مع الرقية يجب استشارة الطبيب، لأن لا لا لا يلزم، لا يلزم. هناك لا هناك ربما أمراض تستدعي الأدوية إلى جانب الرقية. على أي إذا اعتبرنا أن الرقية من القرآن، فالرقية شفاء، فالقرآن شفاء، فلا يمكن أن نقول إن الدواء لا بد أن يقع، وهذا الدواء المسمى بالدواء القدري محل فنية الرأس وفنية البطن وكذا، واحد عنده أوجاع في البطن، عنده أوجاع في العظام وكذا، يحتاج إلى دواء. هذا الدواء ما أنزل الله به، وإنما التجارب أثبتته والأطباء بخبرة أثبتوه، كذلك ما أثبته نبينا صلى الله عليه وسلم في من باب أولى وأحرى. فلا بأس للإنسان أن ينتقل مباشرة إلى الرقية بعد التوكل على الله، فهمت؟ وإن جمع بينهما فهي فبها ونعمت ولا بأس، لكن أن يقول إن الرقية لا تصح إلا لكذا وكذا هذا خطأ، القرآن شفاء. أحسنت فضيلة الشيخ. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، الأخ رشيد. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي عبد العلي. تفضل. عفاك غير قبيلة فاش دخلت ذكرت على المسألة دي التربية في الثقة في النفس، أن التربية شكون اللي صانق واش التربية اللي خاصو يطبق أولا باش يكتب الثقة في النفس. الأستاذ فاش جاوب يجاوب على أن اللي خاصو يكون هو التوحيد. غير السؤال الله يجزيك بخير، شكون اللي كيسبق واش التوحيد ولا المعرفة؟ أقول لك العلم بارك الله فيك، العلم، العلم، العلم بالله. العلم بالله، ولكن حتى واش العلم بالله كيف يأتي العلم بالله بدون معرفة؟ هو المعرفة، هو نفسه، هو نفسه. المعرفة، هو المعرفة، فهمت؟ الله عز وجل تفضل هو المعرفة، ولكن لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله إليك، أجبت. سيدنا رسول الله هو اللب ديال المعرفة. لا لا لا, لا, لا. هو كيوصلنا للتوحيد. لا لا لا تقول هذا، لا تقول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار عند العلماء هو دال على الله، على اعتبار، ليس على إطلاق العلماء. ولكن إذن سيدي من يسبق، واش التوحيد ولا المعرفة؟ لا لا، هي المعرفة، التوحيد هو المعرفة، ولكن المعرفة بأن ولكن المعرفة هي المعرفة جزء، هذا الثقة بالنفس هي جزء من المعرفة. لا خلي وحدة وحدة، شوف شوف مسموك رشيد. السي رشيد، خلي الثقة بالنفس الآن، دابا احنا دابا الآن أيهما يسبق، هل التربية التوحيد ولا المعرفة؟ لا التوحيد، التوحيد. ما هو التوحيد؟ هو معرفة الإله. لكن كيف أنا كيف أوحد بدون معرفة؟ طيب بعث الله عز وجل نبيا ولم يبعثه؟ بعثه، أنزل حجة بين التوحيد. وحدة وحدة، الله يبارك فيك السي رشيد. نعم. أنزل بين يديه حجة ولم ينزلها؟ أية حجة؟ هي القرآن، حجة ديال المعرفة ديال الله عز وجل. هي القرآن، هي القرآن، القرآن. نعم، القرآن يعني هذه من البديهيات. لا لا لا، دعنا ليس من البديهي. تعرف كيف أصل إلى إلى إلى إلى توحيد الله عز وجل بدون معرفة؟ إذا ما كنتش نعرف الله سبحانه وتعالى كيف أوحده، هذا هو السؤال. من يصبغ أنا واش التوحيد أجيبك. أم المعرفة؟ أجيبك، شكرا. عفوا سي رشيد. نعم، وفقك الله، الله يحفظكم أجمعين. آمين. فضيلة الشيخ، نجيب على أي هو الشيخ رشيد حفظه الله وشكر الله له على هذا التوجيه. هو كان من حقه أن يتمهل قليلا التؤادة طيبة، وهي كيف لنا أن نتربى على شيء لا نعرفه، كيف لنا أن نتربى على شيء لا نعرفه؟ إذن بداية لابد أن نعرف من هو الله. الله هو الله الذي يستحق العبادة وحده، لأن الله من أله يأله إلهة وألوهية بمعنى المعبود، ومن قول الله تعالى ونذرك وآلهتك أي وعبادتك. فالإله هنا هو المعبود. إذا علمنا من هو الإله نعلمه بأسمائه وصفاته ونعلمه بأفعاله جل وعلا، ثم نثبت له أحقيته بالعبادة، هذا هو الإله. على ذلك نتربى، فنتربى على التوحيد، بعد ذلك نتربى على فرائض الدين، على واجباته، على حقوقه، على مستحباته، فهكذا تكون التربية. أما الناس اليوم تقول لك سيدي بغينا نتربى، وشوف الله سبحانه، انظر إلى قول الله عز وجل في سورة الفاتحة، الحمد لله أي كل المحامد لله استحقاقا رب العالمين. ثم ذكر بعد ذلك الله عز وجل أنه الذي يربي الناس. طيب بماذا ربنا الله؟ ربنا بالنعم وربنا بالوحي. وحد الله بمعنى عرف الله أنه مستحق للعبادة. إذن التوحيد هو المعرفة، هو المعرفة، لكن معرفة الإله ليس معرفة الرب، لأن معرفة الرب هذه جبلية فطرية في الناس. أحسنت فضيلة الشيخ، وأنا بدوري أشكر رشيد على هذه المداخلة التي تساهم في إغناء النقاش. فاصل ديننا وأخلاقه. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ هشام برحيم. سؤالي، أين تكمن أهمية الثقة بالنفس لدى الإنسان في حياته اليومية؟ إذا تقرر لديك بارك الله فيك أخي عبد العالي على أن التوكل على الله هو الثقة بالله، فننتقل بعد ذلك إلى بيان أن الثقة بالنفس تكون من باب التوكل على الله عز وجل واعتماد الأسباب. فقد تعتمد نفسك وقد تعتمد بعض المواد الحسية. فإنسان إذا ركب السيارة فإنه يعتمدها في الانتقال من محل إلى محل، لكن لا يتوكل عليها ولا يثق بها، يحتاج مرة مرة إلى أن يرى فيها وأن يعالجها. فهمت بارك الله فيك؟ المعالجة المراد بها أن ينظر في أعطابها وما يقلل من أهميتها. فالتوكل على النفس إذا كان أقول الثقة بالنفس إذا كانت بمعنى التوكل على الله عز وجل، فهذا لا شك بأنه ينقص أصل الإيمان. فضيلة الشيخ، نستقبل مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخت سلوى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الله يجزك بخير. أنا إذا غير سويتكم على ذيك الأخت اللي قلت لك هي طالبة علم، كتبقى أنها عندها تحفظ أنها تمن في السمانة ديال القرآن، ومن كتكون حائضة يعني ما كتبقاش تشوف القرآن، داك تمن كامل اللي خصها تحفظه أنا ما كتبقاش تحفظه، يعني حين 8 أيام وهي حائضة، يعني قلت شوية ما يمكنش أنا تفضل القرآن، يعني كيفاش هي غتحفظ؟ بارك الله فيك. الآن هذه الأخت تعلم على أن ما وسع الصحابيات وما وسع نساء السلف يسعها أيضا، ليس شرطا فيها أن تحفظ القرآن، وإنما المراد أن تحصل فيه المراد المقدور عليه وعليه. فما تحفظه تنظر في تفسيره أيام حيضها وتنظر في أحكامه أيام حيضها فتثبته بالمعنى، لأن كثيرا تفضلين لنا. يعني ما كانش إجازة مثلا أنك تجيز المرأة النفس تقلق. أقول يعني لك كيف يثبت الحفظ، كيف يثبت الحفظ السابق؟ يثبت بفهم المعنى، أن يفهم الإنسان كلام الله على مراد الله. الأخت تقصد الحفظ عن ظهر قلب. فاهمنا الآن. هي هذه الأخت مثلا حفظت ثمنا من القرآن في أسبوع واحتاجت إلى أن تثبته تثبته أثناء الأسبوع. هي تحيض مرة في الشهر، لربما في 5 أيام، هي قالت 8 أيام، ففي هذه الثمانية تنظر في تفسيرها، في تفسير هذه المسائل التي تحفظها. ربما الأخت هي طالبة علم طالبة علم أنا أدري عندها امتحانات. لا لا لا، هي تقصد طالبة علم شرعي ليس من النظامي، صح ولا لا يا أخت؟ نعم، هناك عندنا امتحانات، فعندنا كل أسبوع امتحانات. لا، واش أنتم تتقرأوا في دراسة نظامية ولا تابعين لشي معهد شرعي؟ معهد شرعي. إذا الآن فهمت يا سيدي. فلذلك الأخت بارك الله فيك كما ذكرت لك في أيام حيضها تنظر في تفسير ما حفظته، وعند طهرها واغتسالها تنتقل إلى تثبيت المحفوظ بإجرائه على الصدر والانتقال إلى ما لم تحفظه مما يستقبل من الأثمان. السيد هشام، وبالنسبة للأخوات اللي كيدرسوا يعني في مسلك الدراسات الإسلامية في الجامعة، يجري عليهم على تحفظ في هذا المجال، يجري عليهم ما يجري على غيرهم. اتصل هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخ إبراهيم. ألو أخي عبد العلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك أخي عبد العلي، أشكر الشيخ الكريم حفظكم الله. عندي السؤال، يقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واش لا بغينا نقرأ القرآن الكريم واش علينا نتوضأ هو الأول ولا بلا ما نكون موضي؟ على أي إذا قصدت بالطهارة الطهارة الصغرى فالمسألة خلافية بين العلماء، والأجود في ذلكم أن يكمل الإنسان طهارته، لأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون في تأويل لبعض أهل العلم على أن المقصود به جنس الطهارة، يعني من باب من باب الاحتياط الإنسان من باب الكمال طهر. من باب الكمال أن يكون الإنسان في حمله للمصحف متطهرا طهارة صغرى أيضا. ضروري دابا نتوضا إن شاء الله تعالى. الله يجزيك بخير. آمين، فقكم الله. بارك الله فيك الأخ إبراهيم من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ هشام برحيم، موضوع الثقة بالنفس موضوع جد مهم، ودير على ذلك المكالمات الهاتفية التي تلقاها البرنامج. ففي نهاية هذه الحلقة، كيف يقوي المسلم الثقة دياله بالنفس دياله بما يرضى الله عز وجل؟ أولا لابد له من أن يعتقد أن التوكل على الله هو الثقة بالله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التعلق بالله في كل حال، لأن من أهل العلم من فسر التوكل بالتعلق بالله في كل حال، في حال الرخاء والشدة، في حال الغنى والفقر، في حال الكبر والصغر، في حال العجز والقدرة، فيتعلق بالله في كل حال. إذا تعلق بالله فإنه لن ينظر إلى الأسباب على أنها قوية، وإنما ينظر إليها من باب ما أمر به شرعا، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتخذ الأسباب في مسائل عدة ولا بأس. نعم فضيلة الشيخ، نأخذ جوج المكالمات هاتفية بشكل سريع. معنا عبيد من مدينة الدار البيضاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أريد أن أطرح سؤالا على الشيخ جزاكم الله خيرا. مرحبا، حفظكم الله شيخنا. حياكم الله. بعض الناس يقولون أنا أثق في فلان ثقة عمياء، فهل هذا اللفظ يعني من الأخطاء؟ وبعض الأخطاء عوساني جزاكم الله خيرا، عفوا. بعض الناس يقولون أنا كنعول على فلان، أنا معول عليه، يعني هذه الألفاظ هذه وسيئة تكون يعني من الأخطاء، جزاكم الله خير. آمين. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء. معنا مباركة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشولك الله يجزاك بخير. أنا مشان تودت ندوز غير على الزيت ديال، أنا شعري من فوق الزيت، واش يجوز أو لا؟ بدل لا لا، تمرين يدك مبللة على شعرك. اليد يجب أن تكون مبللة. دوز على الشعر. دوز على الشعر. ماشي غنخيدي بحال هكا. لا تدوزيش على الزيف. لا تدوزي على شعرك. تحيدي الزيف وتوكلي على الله. ولا تدفعيه اللور شوية بعد، على الأقل على خلاف لدى العلماء، بعض الحنفية يقول تمسحه على ناصيتها، على أن تدفعي الزيف اللور ومسحيه ورديه. شكرا للاخت مباركه على بخير. شكرا للاخت مباركه حيات فينا على ان الناس باقيين تيديروا الزيف، اما المتبرجات ما يفعلن. نسال الله الهدايه للجميع. يا رب يا رب. وفيك بارك الله. سميتك بحال سميت خالتي الله يرحمها. بارك الله فيك. شكرا لك الاخت مباركه من مدينه الدار البيضاء. فضيله الشيخ، نجاوب على السؤال اللي تقدم به الاخ العمياء. الثقه العمياء ومساله اني نعول على فلان، هذا ايضا من الاخطاء، لأننا لا ندري استعانته بهذا الرجل في المسائل الجائزة أو في المسائل التي لا تجوز، بمعنى أن من الناس من يستعين بغيره حتى يصير هذا الغير في محل ثقة كبيرة لا تليق إلا بالجلال جل وعلا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء. خير رجلك بخير. ألو، السلام عليكم. شكون معايا؟ عليكم السلام. خويا انا قمت بالسؤال على الشيخ وقام جاوبني على السؤال ديالي. بديت شكون معايا؟ شكون معايا؟ منى نصير. تفضلي الاخت. تفضلي مرحبا. بارك الله فيك الشيخ. الشيخ قبل سولتك على واحد السؤال وما جاوبتيش، الله يجزيك ما تعرضش عليا. مرحبا لالا، تفضلي. الله يبارك فيك. بالنسبه للوضوء انا كنتوضى الوضوء الصغير على حسب الصلاه، كنتوضى في الطواليت. هلا جاوبنا عليه. بالنسبه للمرحاض دائما الانسان يشد السطل عامر، ماشي عامر كاع، وانما الموضع اللي غيتوضى فيه يكب عليه الماء حتى يظهر ليه بان ذاك الماء اللي كان في السطل هو اللي جرى عليه، ويتوضى في ذاك المحل ولو تطاير عليه شي حاجه لا يضره. يعني جائز لا جائز، لا حرج. وفيك بارك الله. امين. فيك بارك الله. بارك الله فيك الاخت منى من مدينه الدار البيضاء. في ختام هذه الحلقه لا يسعني الا ان اشكرك فضيله الشيخ هشام بورحيم، واعظ بعدد من مساجد مدينه الدار البيضاء. موضوع الحلقه المقبله من برنامج دين واخلاق سوف نخصصه للحديث عن الثقه بالغير بالاخر. الشكر موصول ايضا لانور الواح في القمطرة الفني، وعلى امل لقاكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي المباشر دين واخلاق. استودعكم الله الذي لا